السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل يا إخوة شباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ثم قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وذكرنا في اللقاء السابق خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج، وذكرنا أن لا نزاع بين أهل السنة والجماعة في من أنكر المعراج الإسراء والمعراج فهو كافر، من أنكره فهو كافر لأنه كذب بصريح القرآن، ومن أنكر الإجماع في المسألة فقط فهو مبتدع، فهو مبتدع. وذكرنا التحقيق في مسألة العروج النبي صلى الله عليه وسلم، سبب الخلاف في ذلك، هل هو يقظة أم بالروح فقط، هل هو بالروح والجسد أم بالروح فقط دون الجسد، هو حديث شريك راو من الرواة، جاءت روايته في صحيح مسلم، حدث فيها بعض الخلاف التي أدى إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة. ولكن لم يقل أحد من أهل العلم المحققين من السلف من أهل الاعتقاد من أهل السنة والجماعة المحسوبين على العقيدة السلفية بأن العروج أو المعراج كان مناما، لأن القول بالمنام قول برد المعراج، لأن المعراج مناما لا يصعب عليه أي أحد، فما يحدث في المنامات ما هو إلا ضرب أمثال، والقول بالمعراج مناما هو القول بإنكار المعراج بالكلية. القول أن المعراج مناما هو القول بإنكار المعراج بالكلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أما قوله في الفقرة رقم 50: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. والحوض هو مجمع ماء عظيم، الحوض هو مجمع ماء عظيم يرده المؤمنون في عرصات المحشر. وقصد المؤلف بعد ذكر المعراج ذكر شيئا مما كان في المعراج أو مما سيكون يوم القيامة في المحشر، وهو الحوض. والحوض مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وأدلة الحوض متدافرة، وأدلة الحوض متدافرة ومتواترة. ومعنى الحوض تعريفه هو حوض عظيم يوضع في أرض المحشر يوم القيامة، يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. والحوض ليس من خصائص الأمة، فلكل نبي حوض. جاء في الروايات الصحيحة أن لكل نبي حوض، وأدلة ثبوت الحوض قول النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، لكن منها أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو الذي يسبق، فرطكم أي أسبقكم على الحوض. والحديث في صحيح البخاري. وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض، وأنكره المعتزلة والخوارج. فأنكر الخوارج والمعتزلة إثبات الحوض. وصفة الحوض أنه حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، أي في تحديد مسافة أو حجم الحوض بالزمان، مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. وفي لفظ حوض مسيرة شهر وزواياه سواء، أي طوله كعرضه. يغط فيه مذابان، أي المذاب المعروف، المذاب اللي بيكون في البيوت في الشتاء إذا سقط الماء على أسطح البيوت هناك مذاب مصورة كده، هذا المذاب ينزل الماء إلى خارج البيت خارج السطح، مثل مذاب الكعبة، الكعبة فيها مذاب. فقال صلى الله عليه وسلم يغط فيه مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة. وقال صلى الله عليه وسلم وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وأيلة مدينة على ساحل البحر، والجحفة بلد قريبة من المدينة. وفي رواية وإن عرضه كما بين مكة والمدينة. وخلاصة الأمر في الحوض أن الحوض هو مجمع الماء، يكون مجمع نهر الكوثر، يصب فيه فرع من فروع نهر الكوثر في المعشر، هو هدية من الرب جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وللأمة يشربون منه من الحر الشديد الذي سيكون في الموقف في المحشر. فمن شدة الحر الشديد واقتراب الشمس من الرؤوس وتعرق الناس سيحتاجون إلى ماء، فأول من يشرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقي الناس والملائكة تسقي الناس معه، وهناك أناس ترفع إليهم الكؤوس بلا أحد يحملها. مسيرة يعني طول وعرض هذا الحوض مسيرة شهر، هذا تحديد بالزمان، ومسيرة يعني بمسيرة الإبل، بخطوة الإبل كما نص على ذلك العلماء. أي مسيرة تأتي في السنة فالمقصود بها بمسيرة الإبل وليس مسيرة الخيول وليس مسيرة الشخص العادي. طولك عرضه أي زواياه، طولك عرضه على شكل مربع، ولون مائه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، ورائحة أطيب من المسك، وآنيته كعدد نجوم السماء أي في اللمعان. يصب فيه مذابان من الجنة من الكوثر. ومكان الحوض اختلف فيه، فمنهم من يقول بعد الصراط ومنهم من يقول قبل الصراط. جماهير أهل السنة يقولون الحوض قبل الصراط وليس بعد الصراط، الحوض قبل الصراط وليس بعد الصراط، ورجح ذلك القرطبي كما في التذكرة، والحافظ ابن حجر كما في الفتح الباري وهل هناك فرق بين الحوض والكوثر؟ هناك من جنح إلى أن الحوض والكوثر سواء، هناك من العلماء من قال إن الحوض الصوت واصل يا إخوة. السلام عليكم. أيوة الأخ يأتي لنا بالمتن، يعني يحرك المتن إلى فقرة 50 بعد إذنك. أيوة أحسنت، جزاك الله خير. هل هناك فرق بين الحوض والكوثر؟ هناك من العلماء من يقول لا فرق بين الحوض والكوثر، والراجح وهو قول جماهير أهل السنة أن الكوثر شيء والحوض شيء آخر، فالكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر، والكوثر نهر عظيم جار، والحوض مجمع ماء فرع من فروع الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما سئل عن الكوثر قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، أي في آخر مصبه حوض. هناك أناس يزادون عن الحوض، أي يدفعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيحاول أن يأتي بهم يعني ويمنع الملائكة من دفعهم كما جاء في الحديث في الصحيحين، يزاد بقوم عن الحوض كالإبل الغرب، فأقول أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أمتي أمتي، أو وفي رواية من أمتي من أمتي، أي هؤلاء أناس من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا من بعدك، فأقول سحقا سحقا، فأقول سحقا سحقا. وتنازع العلماء في المقصود بهؤلاء الناس الذين ستدفعهم الملائكة ولا يجعلونهم يشربون من الحوض، من هؤلاء؟ وأكثر أهل العلم على أنهم المبتدعة من هذه الأمة، المبتدعة من هذه الأمة، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، على القول، لكن الجهمية كفار، الجهمية عامة أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية، أي لن يصلوا إلى الحوض أصلا، لن يصلوا إلى الحوض أصلا. المهم الذي يزاد عن الحوض هم إيش؟ هم المبتدعة، المبتدعة. أكثر الناس الموعودون بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم المتبعون لسنته، الذين المتبعون لسنته صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالسنة والحفاظ عليها والاستقامة على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون دافعا للإنسان يوم القيامة أن يكون ممن أختارهم الله أن يشربوا من الحوض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، هذا الكلام المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة التي ادخرها أي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق كما روي في الأخبار، أي كما جاءت الأحاديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والشفاعة بأنواعها، الشفاعة لها أنواع كثيرة، الشفاعة لها أنواع كثيرة. والمقصود بأن الشفاعة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعات المختلفة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب عصاة الموحدين وغيرهم، فهي حق للأمة، والمقصود أمة الإجابة، والمقصود أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أهل السنة والجماعة توسطوا بين الغلاة في إثبات الشفاعة لمن يستحقها، توسطوا بين الغلاة في إثبات الشفاعة لمن يستحقها ومن لا يستحقها حتى أثبتوها للجمادات، وأيضا بين من فرط في نفيها عن عصاة الموحدين أهل الكبائر. فنقول أن أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة وسط بين طرفين، بين الوعيدية وبين المرجئة، فالوعيدية كالمعتزلة والخوارج ينفون الشفاعة عن عصاة الموحدين، لا شفاعة، لا شفاعة عندهم، لا يوجد شفاعة، من عصى سيدخل النار حتما، لا شفاعة له، من مات مصرا على معصية عند هؤلاء يكون آخرته النار. وبين المرجئة الذين قالوا بالشفاعة لأي أحد، حتى الذين وقعوا في الشرك الأكبر لهذه الأمة، حتى للجمادات. فأهل السنة والجماعة توسطوا في هذه المسألة في الشفاعة، فأثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة ثابتة لأمة الإجابة لا لأمة الدعوة، وهي ثابتة لأهل الكبائر وهم عصاة الموحدين، فإنهم لا يخلدون في النار بل مآلهم إلى الجنة. فقد شاء الله عز وجل أن لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر، سواء أصلي أو ردة، فالكافر المرتد أو الكافر الأصلي لا شفاعة له. أما الموحدون وإن عصوا لا يخلدون في النار إكراما للتوحيد، إكراما للتوحيد الذي معهم وماتوا عليه، إكراما للتوحيد الذي معهم وماتوا عليه. فمن كان موحدا لله لم يشرك بالله شيئا، ولم يقع في ناقض من نواقض التوحيد، وإن عصى ومات على هذه المعصية فمآله إلى الجنة وإن عذب، فمآله إلى الجنة وإن عذب إكراما للتوحيد الذي عاش عليه ومات عليه، إكراما للتوحيد الذي عاش عليه ومات عليه. وهذه فائدة مهمة، وإن وقع في الكبائر فإنه لا يخلد في النار. هذه خلاصة المسألة في الشفاعة، أو تستطيع أن تقول تصور للمسألة. الوعيدية لا يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر، المرجئة يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر وأهل الشرك وأهل الكفر والكل، وأقصد الذين وقعوا في الشرك من هذه الأمة، وقعوا في الشرك أو نواقض الإسلام. أهل السنة يثبتون الشفاعة لعصاة الموحدين الواقعين في الكبائر، بشرط أن يكونوا موحدين وماتوا على التوحيد ولم يقعوا في ناقض من نواقض هذا التوحيد. وحقيقة الشفاعة هي إكرام للشافع، إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له، إكراما للشافع. إذا أذن الله لأحد في المحشر أن يشفع فهذا إكرام من الله لهذا الشافع، إذن الله يرضى عنه، لأنه لن يأذن الله لأحد يشفع إلا إذا رضي الله عن هذا الشخص. وهذه كما يقول أهل السنة شروط الشفاعة، رضا الله عن الشافع والإذن للمشفوع له، رضا الله عن الشافع والإذن للمشفوع له. والشفاعة تعريفها هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، تعريف الشفاعة هي التوسط للغير، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وأيضا قيل هي السؤال لفصل القضاء والتجاوز عن الذنوب وزيادة الثواب. يعني هذا التعريف الثاني هو تعريف الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، لأن هناك شفاعة وشفاعة كبرى. الشفاعة الكبرى هي تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتوسطه لفصل القضاء، لتعجيل الحساب، تعجيل الحساب وفصل القضاء. ف فيقف الناس في المحشر أيام طويلة واقفين بل سنين، حتى يحدث بعضهم بعضا فيذهبون إلى آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد إليك ملائكته، ويذكرون من محاسن آدم وما تفضل الله عليه ما يذكرون، ثم يقولون له: اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك بفض الموقف. يعني يبدأ في الحساب، انتظرنا كثير. فيقول آدم: لست لها، يعني ليس هذا من تخصصي، فقد فعلت ذنبا، أكلت من الشجرة التي منعني الله إياها، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح نفس الكلام، فيذكروا ذنبا، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم اذكروا ذنبا، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، حتى يقول عيسى عليه السلام ولم يذكر ذنبا: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد فيذكرون من فضائله ما يذكرون، فيقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها. اختصرت، أنا الحديث طويل معروف في الصحيحين، والحديث طويل. أنا لها، أنا لها. فيذهب فيقول: فأذهب فأخر تحت العرش ساجدا، فيلقي الله علي من محامد لم أكن أعلمها في الدنيا، فأحمد الله بها وأثني عليه، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقوم فيقال لي: اشفع في 70,000 من أمتك يدخلون الجنة بغير حساب، ولا سابقتي، لا عذاب ولا حساب. 70,000. يقول الله تعالى: إنهم يدخلون من الباب الأيمن في الجنة، اشفع لهم. أول ناس سيشفع لهم يتحركوا من المحشر بدون حساب، يلا تعالوا هنا من الحتة دي امشي كده خلاص، أول ناس هتحرك وعلى طول على الجنة. قيل: لا يمرون على ميزان، ولا يمرون على صراط، ولا يمرون على أي شيء، على طول. تخيل أنك إذا كنت في المطار ويأتي أناس وأنت واقف للميزان ومعك شنط، ويأتي أناس، وهذا موجود إلى الآن، يقولون مثلا باب كبار الزوار، باب مكتوب عليه كبار الزوار، كبار الزوار هؤلاء لا يقفون معنا، لا يوزنون حقائبهم، يدخلون من باب خاص بهم، ما أحد يوقفهم ولا حتى لختم جواز السفر، إنما يجي موظف يأخذ منهم الجوازات وتفضلوا، ويختم لهم الجوازات ويذهب إليهم في أماكنهم، ما يقف. المشهد هذا سيكون يوم القيامة، لكن طبعا مختلف. 70,000 الذين يدخلون الجنة لا حساب لا عذاب. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، ما يقولش الأحد ارقيني، لا يسترقون ولا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يستخدم الكي في العلاج، ولا يتطيرون ولا يتشائم، لا يقول النهاردة الثلاثاء أوه أكيد هيحصل حاجة النهاردة، اصطبحنا بوش مين النهاردة، لا يتطير، لا يعلق القدر على أفعال ولا أشخاص ولا أي شيء، القدر بيد الله وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم والمسلمين جميعا. هؤلاء قمة التوكل على الله في الدنيا، قلب معلق بالله في الاستشفاء في الشفاء، معلق بالله في جميع المصائب، فهذا الشخص يوم القيامة يكون من 70,000، 70,000 يدخلون الجنة أول زمرة تعد على طول. طبعا في آية في قول تعالى وإن منكم إلا واردها، كيف تأتي هذه مع قولنا أنهم على طول على الجنة؟ اختلاف العلماء في الورود، بعضهم قال العبور، بعضهم قال الوقوف، بعضهم قال الدخول، ولكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة المرور ستختلف من شخص لشخص، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأسرع الرجال عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يزحف. إذن طريقة المرور تختلف، تختلف من شخص لآخر. طيب، إذا صنعنا شجرة للشفاعة، إذا صنعت معي شجرة للشفاعة، لأن طبعا تلخيص الشفاعة مهم، الشفاعات كثيرة، وإذا كنت تكتب معي وأردت أن تكتب خلاصة الشفاعة فأقول لك أرسم، أكتب أنواع الشفاعة في الوسط، وأعمل سهم على اليمين وسهم على اليسار. أنا ممكن أصورها لكن لا أعرف كيف أرسلها على الزوم. لو أحد يتواصل معي واتس يفهم، في الأخ من الإخوة يكتب لي بس رقم وأنا أصورها وأرسلها واتس وهو يرسلها للطلبة، أو واحد يعني أملي رقمي وأحد يتواصل معي واتس كما تشاءون، بحيث لو في شيء مصور أصور وأرسله للإخوة للطلبة. أنواع الشفاعة: سهم على اليمين وسهم على اليسار. سهم على اليمين مثبتة، تكتب شفاعة مثبتة، وسهم على اليسار تكتب شفاعة منفية. شفاعة مثبتة، شفاعة منفية. نأخذ المنفية اللي على اليسار. طيب خلاص، أنا أتواصل مع الأخ محمود، كتب لي رقمه. أيوة نعم، أنا الآن أرسلها له. كيف أصل للرقم اللي كتبته الشيخ محمود؟ أنا قليل الخبرة طيب ممكن تراسلني أنت على رقمي، اكتب 01 لو أنت من داخل مصر، 014 014 50016. أنا ما وصلت لرقمك، مش عارف أوصل إليه كيف. أنت ممكن ترسل لي الآن على الواتس وأنا أرسله لك. اكتب محمود الذي معك في درس العقيد التحويل، 014 50016، 50016، 014 50016، وارسل لي رسالة أنا أصورها وأرسلها لك الآن إن شاء الله. إذن الشفاعة نوعان، نوع مثبت ونوع منفي. شفاعة منفية نفاها الله عز وجل ونفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي، وشفاعة مثبتة يعني ثابتة ستتحقق إن شاء الله. أما المنفية تنقسم لقسمين، منفية في الدنيا ومنفية في الآخرة. القسم الأول منفية في الدنيا، والقسم الثاني منفية في الآخرة. والشفاعة المنفية في الآخرة يعني مستحيل أن تتحقق، فهي الشفاعة للكافرين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد من رضا الله عن المشفوع له. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما في الدنيا فهي عن الأولياء والوسطاء، شفاعة منفية أي إذا طلبت من ميت أن يشفع لك يوم القيامة؟ زي يعني الله يهديهم الصوفية وغلاط الصوفية يقف أمام القبر ويقول يا سيدي فلان اشفع لي، يروح لإبراهيم الدسوقي، يروح للبدوي أحمد البدوي، يذهب للحسين أو يذهب لقبر علي ويقول اشفع لي عند ربك، اشفع لي. هذه شفاعة منفية، يعني مستحيل أن تتحقق. هذا الذي في القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هذا الميت الذي في القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا حتى لو كان ما كان. أصلا لا يجوز لك أن تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اشفع لي يا رسول الله، هذا لم يقل به أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة مثبتة وشفاعة منفية، الشفاعة المنفية عن الكافرين في الآخرة، والشفاعة المنفية عن الأولياء والوسطاء في الدنيا. وأما الشفاعة المثبتة وهي التي تتوفر فيها شروط الشفاعة، قلنا إذن الله للمشفوع له، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن الشافع، وإذن الله للمشفوع له أن يشفع له. والشفاعة المثبتة ثلاث: شفاعة عامة، وشفاعة خاصة، وشفاعة الأفراد. أما الشفاعة العامة هنقول ألف به جيم، شفاعة العامة ألف، شفاعة خاصة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم باء، شفاعة الأفراط اللي هو كل من سبق والديه إلى الموت أو إلى القبر أو إلى المحشر. أما الشفاعة العامة وهي ثابتة لجميع الأنبياء والصالحين، أي الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون. يشفعون لمن؟ واحد، أهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم فيحتاجون لشافع، لمرجح، حد يزج معهم، ممكن يكون نبي أو رجل صالح. ثانيا، شفاء رفع الدرجات في الجنة، رفع الدرجات في الجنة، شخص يريد أن يصعد إلى أبيه أو لأمه فأمه في مكان وهو في مكان، أو يصعد لزوجته، أو ولد يريد أن يصعد لصديقه أو شيخه، أو واحد يريد أن يصعد للصحابة للمكان اللي فيه الصحابة، تحتاج لشافع يشفع لك. حسناتك ما جابتش، جابت لغاية هنا كده، تستطيع لحد يشفع. هؤلاء يشفع فيها الأنبياء ويشفع فيها الصالحون بشرط أن يكون أعلى منك، واحد من الصحابة مثلا جاء شفع لك طلعك معه، أكيد كان في بينك وبين هذا الصحابي حب، عملت كثير، كنت تحبه، فسميت أبنائك باسمه، وتكلمت في سيرته كثيرا، وحدثت الناس به، وأخبرت الناس عنه، وكنت دائما تحبه، أحب صحابي إليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد النبوة، مرتبة بعد النبوة الصحابة، فتحب النبي حبا جما، وتحب أيضا الصحابة، لكن أكثر صحابي تحبه مثلا فلان، هل هو سيعلم بذلك؟ نعم يعلم، فقد يشفع لك، يأخذك مثلا من المرتبة التي أسفل في الجنة ويرفعك معه في المرتبة التي هو فيها. ثالثا، من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، رجل أو امرأة استحق النار، جاب حسنات ما حسنات ورايح ولم يفعل كبائر ولم يقع في شرك، لكنه سب هذا وشتم هذا، سب وشتم أو أسف، وقع في بعض الكبائر، وقع في بعض الكبائر، لكن ليست المشينة، في كبائر مشينة وفي كبائر يعني في كبائر فواحش وفي كبائر ليست فواحش على التقسيم الصحيح لأهل السنة. فهذا خلاص وجبت له النار، فيتدخل أحد ويشفع له إنه ما يدخلش النار أصلا، فيتدخل أحد ويشفع له. الأحد ده مين؟ الأنبياء، أحد الأنبياء أو أحد الصالحين، الصحابة أو غير الصحابة أو الناس المؤمنون. الشفاعة الرابعة من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، دي آخر شيء. دخل النار فيشفع له ملك من الملائكة ينزل يجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأمر الله الملائكة أن تنزل النار فتخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، مثقال حبة من خردل من خير. فتنزل الملائكة النار فتعرفهم بآثار السجود، فإن الله قد حرم على النار آثار السجود. لا ينزل النار ده يتعرف إزاي؟ بالصلاة، كان مصليا لكن كان بيعصي، يعني نعمل ايه؟ فالملائكة تنزل تجيب، تعرفوا منين؟ جبهة لا تؤكل، لا تأكلها النار، التي كان يسجد لله مخلصا بها، وباطن الكفين السجود والركبتين لا تؤكل، وكذلك لا تأكل النار رؤوس القدمين، مواضع السجود السبعة لا تأكلها النار. إذن الشفاعة العامة تكون لجميع الأنبياء والصالحين والمؤمنين، وتتحقق في أربعة: أهل الإعراف، رفع الدرجات في الجنات، من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، من استحق النار ودخلها أن يخرج منها ولا يخلد، أن يخرج منها ولا يخلد فيها. وهذه تسمى الشفاعة العامة. أما الشفاعة الخاصة فهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وسميت خاصة لا يشترك معه فيها أحد، لا أحد يشاركه فيها، هو فقط من يشفع. طب الشفاعة العامة اللي فاتت هو فيها ولا مش فيها؟ فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الأعراف ويشفع للدرجات ويشفع لمن استحق النار ألا يدخلها ويشفع لمن دخل النار أن يخرج منها من عصاة الموحدين، لكن هناك شفاعة كده نقوله على جنب باللهجة المصرية لا يتدخل أحد معه فيها، وهي واحد: الشفاعة العظمى لفض الموقف وتعجيل الحساب، اللي لسه جايلين الحديث بتاعها: أنا لها أنا لها، وكل نبي قال: لست لها، اذهبوا لغير، فاذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعة في فض الموقف. اثنين: فتح باب الجنة، فلن يفتح باب الجنة إلا إذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم وكان أول واحد يدفع الباب، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أول شفيع في الجنة ولا فخر، وأنا أول شفيع في الجنة ولا فخر. ثلاثة: شفاعته في 70,000، شفاعته في 70,000 بلا حساب، وهو دليل حديث عكاش: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. معذرة هي نقش خط اليد، لكن جيدة تمشي. فلو قرأتها تجده هو الشرح في مثبتة وفي منفية. أنا الآن بدي أشرح المثبتة، شرحت العامة والآن أشرح الخاصة وتركت الوسط اللي هي الأفراد، شرحت العامة التي على اليمين والآن أشرح الخاصة، وقلت وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك فيها معه أحد، منها الشفاعة العظمى لفض الموقف، اثنين شفاعته لأهل الجنة، والثالثة شفاعته في 70,000، احنا ذكرنا حديث 70,000 أو الناس يدخلوا الجنة، أربعة شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب، عمه تعلمون أنه في النار، كيف يشفع له؟ هو في النار، هل ينفع الشفاعة؟ هو عمه أبو طالب كافر ولا مسلم؟ كافر، كيف يشفع لكافر؟ أحسن، يشفع لكافر في تخفيف العذاب، أحسن. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يحوطك يعني يحميك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من نار، ضحضاح اللي هو حذاء، ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هناك أربع شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وهناك أربع شفاعات عامة، يبقى ثمانية، وهناك شفاعة واحدة خاصة هي شفاعة الأفراد، يبقى نعدوهم مع بعض. الشفاعة العامة أربعة، واحد شفاعة الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم يحتاجون حد يزج معهم، اثنين الشفاعة في الدرجات في الجنة، أن أهل الدرجات رفع الدرجات في الجنة، دي شفاعة عامة ولا خاصة؟ عامة. ثلاثة الشفاعة في عصاة الموحدين لمن وجبت عليه النار ألا يدخلها أصلا، يعني وجبت عليه النار لكن مش هيدخل أحد يشفع له. أربعة نعم شفاعة لعصاة الموحدين الذين استحقت لهم النار فدخلوها أن يخرجوا منها، يشفع لهم أن يخرجوا منها. هذه أربع شفاعات عامة، والأربع شفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد الشفاعة العظمى لفض الموقف، اثنين شفاعة لفتح باب الجنة، ثلاثة لعمه أبي طالب، دي أربعة ماشي، ثلاثة رقم سبعة 70، الشفاعة في 70,000، الشفاعة في 70,000 ماشي، أربعة الشفاعة في عمه أبي طالب، شفاعة في تخفيف العذاب وليس للخروج من النار، فهو كافر والكافر مخلف في النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن طبعا هو في ضحضاح من نار، والضحضاح لها معاني كثيرة لا داعي للتفصيل فيها. الضحضاح، إذن الخلاصة الشفاعات كم؟ تسعة، أربعة عامة يشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء والصالحين، أربعة خاصة لا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، الشفاعة التاسعة شفاعة الأفراد، وهم الولدان الذين ماتوا قبل البلوغ وقد نفخت فيهم الروح حتى لو نزلوا سقطا، لو سموا السقط حتى لو نزلوا سقطا لكن كانت صورته كاملة، صورة إنسان، ونفخ فيه الروح ومات ثم مات، فهؤلاء يشفعون لوالديهم، لوالديهم. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن، يعني لا يشفع لأبيه وأمه بعقيقته، أي إلا إذا عق عنه والده، كل مولود مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه والداه. لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه. عارفين العقيقة؟ ذبح عن الولد شاتين وذبح عن البنت شاة. تبدأ من يوم سابعه. تبدأ من يوم سابعه. يعق عنه يوم السابع. إذن الشفاعة التاسعة هي شفاعة الأفراط. في روايات كثيرة، في رواية أنه ما يقفان على الصراط، أنه يقف على قبل الصراط على مدخل الصراط فيمسك بأبيه أو بأمه ويقسم ألا يدعه، لن يترك أباه أو لن يترك أمه، فيشفع فيأذن الله عز وجل أن يشفع هذا الولد الميت الصغير لأبيه أو لأمه إذا مات قبل البلوغ. مات قبل البلوغ. هذه الشفاعة. أما شفاعة رب العالمين فهي عفو إلهي، لا تسمى شفاعة، لأن الشفاعة توسط، توسط بين اثنين. فالله سبحانه وتعالى لا هيتوسط بين من؟ سيتوسط هو الله، فتسمى العفو الإلهي. هذه لا تسمى شفاعة في علم الاعتقاد، تسمى العفو الإلهي. هذه الخلاصة في مسألة الشفاعة، الخلاصة في مسألة الشفاعة. نعم. الذي أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة، وإن كان أنكر نوعا خاصا من الشفاعة، وهي في من استوجبت النار أن يدخلها أو من دخلها أن يخرج منها. إذن الخوارج والمعتزلة لا ينكرون كل الشفاعات، إنما ينكرون في الشفاعة العامة رقم 3 ورقم 4. ممكن عندك تعلم عليهم أن الخوارج والمعتزلة ينكرون في الشفاعة العامة رقم 3 ورقم 4 ولا ينكرون بقية الشفاعات. وقد رد عليهم الشافعي في كتابه الرسالة، والبخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وابن حزم في كتاب الأحكام، وابن القيم في الصواعق المرسلة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد، الحديث حجة بنفسه في العقائد. ما هو السبب الذي دفع الخوارج لإنكار الشفاعة؟ لا داعي لهذه التفصيلات، لأن طبعا أنا قلت لكم لن أفصل في الرد والشبهات في أول مرة، لن نفصل في الرد والشبهات، كفاية نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الميثاق من الأمور الغيبية، وأيضا علاقة الميثاق بالقدر وبالتوحيد الفطري. نعم. الميثاق المقصود به العهد، أخذت ميثاقا عليك أي عهدا عليك. والمقصود به هنا شرعا هو أخذ الله عز وجل العهد على ذرية آدم أو على آدم. ميثاق، هناك ميثاق أخذه الله عز وجل على آدم وعلى كل ذرية آدم. وأنا أريد أن الإخوة والأخوات ينتبهوا معنا في مسألة الميثاق هذه، لأنها مسألة دقيقة جدا، يعني أدق من مسألة الشفاعة. الأخ خلاص يشيل الصفحة ويرجع للكتاب، أرجع للكتاب الطحاوي بعد إذنك. أخ محمود، مسألة الميثاق من المسائل التي الدقيقة. ميثاق يشهد لها قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا لغافلين. من أواخر الآيات في سورة الأعراف استدل بها بعض المحققين من أهل السنة على أن هذه الآية هي آية أخذ العهد والميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فاختلف أهل العلم في حقيقة الميثاق وفي زمانه وفي عدده وفي حجياته وفي الحكمة منه. فهناك أقوال كثيرة، هل أخرج الله عز وجل فعلا من ظهر آدم ذريته قبل أن يولدوا من أمهاتهم؟ حدث هذا أم لا؟ ولما أخرجهم هل كلمهم الله أم لا؟ وهل لما كلمهم ردوا عليه أم لا؟ وهل نحن متذكرين شيئا من هذا الميثاق الذي حدث في عالم الذر؟ الميثاق هذا يقولون حدث في عالم الذر، فهل نحن نتذكر شيء؟ حد فاكر حاجة أنه الله سبحانه وتعالى أخذ في عالم الذر ومسح على ظهر آدم وجلسنا جنب بعض وقفين وربنا كلمنا وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ قلنا بلى شهدنا. بعض العلماء يقول إن الله أخرجهم جملة واحدة في وقت واحد حين مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، يعني فعلا اتكلم. فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا، وإن سماه بغير اسمه وهو توحيد الربوبية. والدليل على ذلك الآيات وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، والحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ أهون الناس عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. رواه البخاري ومسلم، وهو أصح حديث في الباب. فأبيت إلا الشرك. واضح في الحديث أن الله طلب من ابن آدم وهو في عالم الذر في صلب آدم ألا تشرك بالله شيئا. وهناك أحاديث أخرى كما عند الإمام أحمد والحاكم صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذريته فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو القول الأول وأدلته الآية التي في آخر الأعراف والأحاديث. هناك قول ثاني وهم بعض المحققين من أهل السنة من أهل الاعتقاد، قالوا إن المراد هو الإخراج المتدرج من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم في كل جيل بعد جيل في عالم الدنيا لا عالم الذر، وأن السؤال هنا والشهادة هي بلسان الحال وليس بلسان المقال، يعني شهادة حالية وليست شهادة مقالية. فهم يعترفون بقلوبهم بخالقهم بما أودعه الله في فطرهم من الإقرار بأنه الرب والاستعداد لقبول الحق. حفظ الروايز قلش. وأدلتهم على ذلك حديث كل مولود يولد على الفطر، وحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الخلاصة الخلاصة يا جماعة في مسألة عقدية تسمى الميثاق، الميثاق وهو العهد الذي أخذه الله على كل ذرية آدم ألا يشركوا بالله شيئا. هذا ليس في خلاف بين العلماء أن الله أخذ عهدا ألا نشرك به شيئا، ولكن الخلاف في حقيقة أخذ هذا العهد، هل كان في عالم الذر أم هو الآن أم هو بلسان الحال. كل منا يرى مخلوقا جديدا حوله، فلانة ولدت وفلان ولدت وفلانة ولدت، فإذا رأيت مولودا جديدا فأكيد هناك خالق لهذا المولود الجديد، هناك صانع، ولا أقصد بصانع أنه اسم الأسماء الله، لكن من باب الإطلاق على الله هناك خالق، لقد أحدث خلقا جديدا الآن. وفلانة حامل هتولد بعد شهر ودي بعد شهرين، إذن الخالق يخلق ويتجدد الخلق، إذن الخالق موجود والخالق يخلق، وهذا كأنه عهد إن في رب. وهذا القول الأخير هو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن أخذ العهد والميثاق أخذ عهد فطري، كل مولود يولد على الفطرة أي مستعد لقبول الحق، وأن آيات الأعراف لا تدل على أن هذا حدث في عالم الذر. والدليل اسمع، قال ابن القيم، معنى كلام ابن القيم لأن طبعا أقول كلامه بمعنى، فإن الرب جل وعلا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، صح؟ آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، فلو كان في عالم الذر لقال وإذ أخذ ربك من إيه؟ من آدم، لأن الحديث يقول إن الله مسح على ظهر آدم، وهنا الآية تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فلو كان آدم لقال من ظهره، صح؟ لكن قال من ظهورهم من ذريتهم، فلو كان آدم لقال إيه؟ ذريتهم. وأشهدهم على أنفسهم، كلها بدلالة الجمع، ضمائر الجمع، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال فالآية ليس لها علاقة بالحديث، الآية ليس لها علاقة بالأحاديث، الآية تتكلم على أخذ الميثاق الآن، أخذ الميثاق الفطري أن الله فطر كل مخلوق على التوحيد، على توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية فطري، فطر الله الخلق عليه. أما الحديث الثابت الصحيح في مسح ظهر آدم فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال مسح الله ظهر آدم بيمينه فأخرج أناسا فقال إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح ظهره بيده الأخرى وقال إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. لكن مسألة أن كلم الله الخلق من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم وردوا عليه قالوا بلى، هذه لم تحدث بلسان المقال، لم يتكلم أحد ويقول ربه بلى، ولكن بلسان الحال، يعني حالنا إذا رأينا إخواننا الصغار يولدون في وجودنا كأننا نقر أن الله إيه؟ أن الكون له إله، وأن الله خالق، وأن الله موجود ويخلق، يعني إيمان بوجود الصانع. هذا هو خلاصة القول في الميثاق، هذا هو خلاصة القول في الميثاق. لكن في الحقيقة طبعا ابن القيم له كلام كثير جدا في مسألة الرد على من قال إن الميثاق كان في عالم الذر، أدلة كثيرة وصلت إلى 15 دليلا. فميثاق الذر في الحقيقة ليس حجة، إنما هو ميثاق فطري. الخلاصة يعني ميثاق الذر ليس حجة، إنما هو ميثاق الفطرة، فليس حجة وحده، فلم يجعله الله بمجرده حجة على العباد، لكنه هو من جملة الحجج. لكن الحجة الأصل هي أرسال الرسل. نعم كل مولود يولد على الفطرة، لكن يحتاج هذا المولود أن يرسل إليه رسول، أن يعلم بالرسالة، أو يؤتى إليه بكتاب، أو ينزل عليه كتاب، أو يرسل إليه بكتاب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ثم قال المؤلف حتى ننتهي من هذه: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، نتكلم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالميثاق. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه في مسائل القدر التي مرت معنا. وكل ميسر لما خلق له، تكلمنا هل الإنسان مسير أم مخير، وقلنا مخير في أشياء ومسير في أشياء، وإن كان أصل السؤال بدعة، أو أن السؤال هذا لم يرد عن السلف ولم يوجد في كتب السلف أو في كلام السلف كلمة مسير أو مخير، ولكن نقول إن كل ما يتعلق بإرادة الإنسان ويفعله ويقول بإرادته فهو محاسب عليه. قال: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تكلمنا في هذه المسألة أنه لا يكون في كون الله شيء إلا بإذنه، ولا يحدث في الكون شيء إلا بإذن الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، تكلمنا في القدر قبل ذلك. أنا قلت لك المؤلف يقطع ويذكر المسألة واذكرها في مرة أخرى. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم قال في فقرة 59: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني التعمق في القدر والكلام فيه بغير علم، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوي علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني من سأل لما فعل الله ذلك، لما خلق الله ذلك، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فكان من الكافرين. قال: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود اللي هو علم الرسالة، وعلم في الخلق مفقود اللي هو علم الغيب. فإنكار العلم الموجود كفر اللي هو الرسالة، وادعاء العلم المفقود كفر اللي هو الغيب. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود اللي هو الرسالة، وترك طلب العلم المفقود الذي هو الغيب. ثم قال: ونؤمن باللوح والقلم. إن شاء الله معادنا الأسبوع، في هذا الأسبوع إن شاء الله يوم الخميس، عند قول المؤلف: ونؤمن باللوح والقدم، ونؤمن باللوح والقلم. وإن كان هناك أي اعتذار أو تأخر، سأبلغ الأخ الذي تواصل معي على الواتس حتى يخبر الإخوة بإذن الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك سؤال في موضوع اليوم، موضوع الشفاعة، موضوع الميثاق؟ هل هناك سؤال في موضوع الشفاعة أو موضوع الميثاق؟ طيب، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.